بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الثاني من برنامج التعليق على التحرير في أصول التفسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الخير والرشاد. توقفنا في المرة الماضية عند حديث المصنف حفظه الله تعالى عن تاريخ أصول التفسير، وهو يقول: عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نراها تنمو شيئا فشيئا حتى يكتمل عقد هذه العلوم بالتآليف المؤصلة الضابطة لمسائله، كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به، فإذا اجتمعت هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة. ثم قال: ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف الكرام. المرحلة الثانية مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير. المرحلة الثالثة مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. طيب، بداية، وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة البحث العلمي كالمرحلة الثانية التي يمكن القول بأنها لا تزال مستمرة إلى اليوم كما سيأتي في بيان الكتب المتعلقة بهذه المرحلة. طيب، هذه المسألة هي مسألة نشأة أصول التفسير، إحنا عرفنا قبل ذلك تعريف أصول التفسير. فأصول التفسير كعلم، من العلوم التي يحتاج الدارس لها أن يعرف كيف نشأ هذا العلم، فهو يقول إن العلوم الإسلامية أو العلوم الشرعية نجد أن منشأ هذه العلوم كان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا علم الحديث، هو العلم الذي يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب، العلم الذي يتعلق بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى إحنا إذا تحدثنا عن نشأة علم الحديث فسنتحدث عن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، علوم القرآن نشأت بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني نشأت مع نزول بعد نزول كتاب الله عز وجل مباشرة. طيب، هذا العلم اللي هو علم علوم القرآن، العلم من علوم القرآن اللي هو علم نزول القرآن، نزل يعني متى نشأ هذا العلم؟ نشأ بنزول كتاب الله سبحانه وتعالى. فسنجد إن كثير من العلوم الإسلامية نشأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحديث عن تدوين هذه العلوم أو مرحلة تدوين هذه العلوم اختلف. يعني في فرق بين ان احنا نقول نشأة العلم وتدوين العلم. فنشأة العلم هو نشأ من لدن او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تدوين بعض العلوم تأخر. يعني مثلا علم أصول الفقه هو علم نشأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض مسائله، أصول الفقه، أشار إلى مسألة العموم والخصوص، أشار إلى مسألة الإطلاق والتقييد، أشار إلى القياس صلوات الله وسلامه عليه، أرشد إلى الأدلة الأصلية المتعلقة بأصول التفسير بأصول الفقه. هذا العلم دون متأخرا، دون مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فليس معنى تأخر التدوين في علم من العلوم تأخر هذا العلم، فقد يتأخر التدوين لكن تتقدم نشأة العلم. خلاص، وقد تتأخر نشأة العلم، يعني يكون العلم نفسه موجود لكن تتأخر نشأة التفكير فيه، زي علم النحو مثلا، لأن العرب لم تكن تلحن، العرب لم تكن تلحن، يعني العرب قد تخفى عليها بعض المفردات، ممكن واحد من العرب ما يكونش عارف مفردة من المفردات، معنى مفردة، زي كلمة فاطر، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم معنى كلمة فاطر، زي كلمة مثلا على تخوف، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم معنى كلمة تخوف، خلاص؟ لكن العرب لم يكن أحدهم يلحن، لكن لما دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى وفتحت الأمصار ودخل الأعاجم في دين الله تبارك وتعالى، ظهرت الحاجة إلى تدوين علم يختص بأواخر الكلمات العربية، إلى تدوين علم يختص بأواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، اللي هو اصطلح عليه بعد ذلك بمسمى أو باسم علم الإيه؟ اصطلح عليه بعد ذلك باسم علم النحو، خلاص كده؟ طيب الشيخ يقول إن يمكن إن إحنا نقسم المراحل التاريخية لهذا العلم اللي هو علم أصول التفسير إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف الكرام، والمرحلة الثانية التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير، وسيأتي المراد بمعنى الضمني أو معنى التدوين الضمني، ثم التدوين المستقل وهي المرحلة الثالثة. لكن أنا أود قبل ذلك أن أذكر مرحلة تسبق هذه المراحل في الحقيقة، مرحلة تسبق هذه المراحل الثلاث أو هذه المراحل التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، ألا وهي مرحلة الضوابط التي وضعها أو التي وجدت في كتاب الله أو التي أشار إليها القرآن الكريم. الأصول والضوابط التي أشار إليها القرآن الكريم حال التعامل معه، الأصول والضوابط التي أشار إليها القرآن الكريم حال الضوابط حال التعامل معه. ليه؟ لأن هذه الأصول وتلك الضوابط هي تمثل المرحلة الأولى لعلم أصول التفسير. القرآن أشار إلى ضوابط للتعامل معه، لإحسان التعامل معه، وأشار القرآن أيضا إلى موانع فهمه. مش إحنا بنتكلم عن أصول التفسير، يعني أصول الإيه؟ أصول الفهم، أصول المعاني. فالقرآن أشار إلى الضوابط، إلى بعض الضوابط الأساسية في طريقة التعامل معه. فمن تلك الضوابط العامة لكل من أراد أن يفسر القرآن الكريم وأن يبحث عن مراد الله سبحانه وبحمده، أولا الانتباه إلى صفات القرآن. يعني القرآن أشار إلى أهمية الانتباه إلى صفات القرآن، لأن الانتباه إلى صفات القرآن سيجعل الإنسان يتخطى بعض عقبات الفهم حين يتعامل مع هذا الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليه. فأولا الانتباه إلى صفات القرآن، الانتباه إلى صفات النص، الانتباه إلى صفات الإيه؟ النص. أولا أنه نص محفوظ، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثاني أن الاختلاف والتناقض لا يتوجه إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثالث أن القرآن ميسر للفهم والتأمل والتدبر، قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب ماذا نستفيد من هذه الأمور التي أشار إليها القرآن؟ نستفيد أن القرآن نص واضح مبين مفصل، ووضوح القرآن إنما يكون فيما إذا أخذ القرآن كبنية واحدة، وتم تفسير بعض القرآن ببعض، يرد فيه المتشابه إلى المحكم. فلا ينبغي لمن أراد أن يتصدى لتفسير كلام الله تبارك وتعالى أن يأخذ النص القرآني كأجزاء متفرقة، أن يأخذ النص القرآني كأجزاء متفرقة، وهو السلوك الذي أنكره الله سبحانه وتعالى في قوله: الذين جعلوا القرآن عظيم. فمن المهمات أن ينتبه إلى أن القرآن نص واضح بين، هدى للناس. طب نستفيد ايه ان هو هدى للناس؟ نستفيد انه لا يمكن ان يكون هذا القرآن قد نزل ليكون متشابها كما يقول مثلا الفلاسفة. ما هو الفلاسفة لما تعاملوا مع النص القرآني قالوا ان القرآن ده هو بس للعوام كده، لكن هو هذه الظواهر ليست مرادة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ايضا الرد عليهم. فأصبح اللي بيتعامل مع القرآن في شك، وأصبح اللي بيتعامل مع القرآن هو بيتعامل مع نص مظلم، مش نص منير، مش نص هادي له وهادي لقلبه. فالانتباه لصفات القرآن الكريم مهمة جدا، الانتباه إلى صفات القرآن الكريم مهمة جدا في ضبط عملية الفهم. لما يجي واحد مثلا يقول إن أغلب آيات القرآن من قبيل المتشابه، أو إن عدد كبير جدا جدا جدا من آيات القرآن من قبيل المتشابه، من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فده حكم على كتاب الله سبحانه وتعالى بضد ما نزل من صفات القرآن الكريم، فكان هذا مؤثر في الإيه؟ كان هذا مؤثر في الفهم، خلاص؟ فأولاً الانتباه إلى صفات القرآن الكريم. الأمر الآخر أو الأمر الثاني، الانتباه أو الأصل الثاني من الأصول التي أشار إليها القرآن، الانتباه إلى كون اللغة العربية اللي هي لغة النص، لغة النص القرآني، من أهم ما يعين على فهم القرآن. الانتباه إلى كون اللغة العربية اللي هي لغة النص من أهم ما يعين على فهم القرآن. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فاللسان العربي شرط في فهم مراد الله من القرآن. وقد ربط الله بين طبيعة لغة النص وطبيعة العلم به، فقال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا يصح فهم القرآن بلغة أجنبية عن اللغة التي نزل بها. يعني إيه لغة أجنبية عن اللغة التي نزل بها؟ يعني مثلا واحد يفهم القرآن بالإنجليزي؟ لا، ليس هذا هو المراد، يعني ليس هذا هو المراد، وإنما بلغة أجنبية عن اللغة التي نزل بها، زي مثلا لغة أهل الكلام، أو زي لغة الفلاسفة، أو زي بعض أوجه الذين يفسرون القرآن الكريم ببعض المصطلحات الحادثة، ببعض المصطلحات الحادثة، زي مثلا الذرة اللي هو بعض الإشكالات المتعلقة بالإعجاز العلمي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلو فسر واحد الذرة بالمصطلح المعاصر، أو فسر مش عارف إيه بالمصطلح المعاصر، فده إشكال، يعني ده إشكال. فلا بد أن ينتبه إلى أن اللغة العربية من أهم المعينات، من أهم ما يعين على فهم، من أهم ما يعين على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. أو حتى مصطلحات حادثة حملت أمور لا تتعلق بلغة العرب، حملت أمور لا تتعلق بلغة الإيه؟ العرب. فهذه إحنا لسنا ملزمين بأن نفهم القرآن الكريم بها، بل لا يصح أصلا أن يفهم القرآن الكريم من خلالها، وإنما يفهم القرآن الكريم من خلال اللغة التي نزل بها القرآن. لذلك يقول لك مثلا، لو إحنا تكلمنا عن ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول لك من أهم ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قبول اللغة، قبول اللغة العربية، قبول اللغة العربية. وليس هذا فقط في الإعجاز العلمي، بل هذا سيأتي إن شاء الله في ضوابط قبول الإسرائيليات. فمن أهم الأمور التي ينضبط بها القول بالإسرائيليات، أو ينضبط بها القول بصحة الأخذ بالإسرائيليات، الانتباه لموافقة الإسرائيليات للغة الإيه؟ العربية. فإن خالفت اللغة العربية يبقى إحنا مش محتاجين إن إحنا ندور، يعني إحنا بنبدأ ندور عن صحة المعنى بعد اللغة العربية. يعني لو اللغة لم تقبل هذا المعنى يبقى إحنا كده إيه؟ يبقى إحنا كده مش محتاجين أصلاً إن إحنا ندور على المعنى، نهون على المعنى ده بقى صح في الشرع ولا لا. يعني إحنا بنبدأ ندور على المعنى صح في الشرع ولا لا بعد قبول اللغة العربية لهذا الإيه؟ لهذا المعنى. وسيأتي التنبيه على مزيد ذلك في مصدرية اللغة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ومع هذه اللغة، يعني إذا صحة الاستدلالات تبقى مرهونة أولا وقبل كل شيء بموافقتها لأساليب الإيه؟ لأساليب العرب، بموافقتها لأساليب العرب. ومع هذه اللغة وأثر هذه اللغة في تحقيق هداية النص، فإن الله عز وجل أرسل مع القرآن رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا، وجعل وظيفته عليه الصلاة والسلام البيان وتحقيق الايه؟ البيان وتحقيق الهداية. طيب الأمر الثالث، يبقى الأمر الأول ايه؟ الانتباه إلى صفات النص. الأمر الثاني الانتباه إلى كون اللغة العربية اللي هي لغة النص القرآني من أهم المعينات على فهمه. طيب الأمر الثالث الانتباه إلى بيان مبلغ النص. الانتباه إلى بيان مبلغ النص وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام هو المبين الأعظم للقرآن والمفسر الأول له صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتابع صلى الله عليه وسلم فيما فسره نصا أو إشارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصول التفسير المستنبطة من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضها بطريق النص المباشر أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية تفسير مباشر، وبعض هذه الأصول عن طريق الإيه؟ عن طريق الإشارة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على آية، لكنه أشار إلى طريقة فهم كتاب الله عز وجل، أشار إلى أهمية تفسير القرآن من القرآن، أشار إلى أهمية اللغة العربية، أشار إلى صحة الاستدلال بإسرائيليات، أشار إلى صحة الاستدلال بالتاريخ، أشار عدة إشارات في بيان إيه؟ في بيان كيفية فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ذلك أيضا بتفصيل إن شاء الله. رابعا أو الأمر الرابع الالتفات إلى التدابير الخاصة بقارئ النص. التدابير الخاصة الانتباه إلى التدابير الخاصة بقارئ النص. يبقى أول شيء صفات النص ماشي، وبعدين لغة النص، وبعدين مبلغ النص، وبعدين قارئ النص. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدة أمور ينبغي أن ينفعل بها من يريد أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، من يريد أن يفهم كلام الله عز وجل. فمن هذه الضوابط أو أول هذه الضوابط التي سأذكرها الاستماع والإنصات بغية التفهم والتعقل الذي سيؤدي إلى التأثر والانتفاع. يعني إحنا ما بنتعاملش مع النص القرآني بمجرد إنه هو نص معلوماتي، لا، بنتكلم عن النص، بنتعامل مع النص القرآني إنه نص هداية، نص هداية. وفعل الإنصات أكثر من مجرد فعل الاستماع، وذكر ربنا سبحانه وتعالى لم يكتفي بالأمر بمجرد الاستماع بل أمر بهما جميعا، فقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه؟ وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأمر الثاني عدم العجلة في تلقي القرآن، عدم العجلة في تلقي القرآن. قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه، وفي قراءة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه إيه؟ ونزلناه تنزيلا. فعدم العجلة في تلقي القرآن الكريم يعطي الإنسان قدر من الالتفات إلى بيان القرآن الكريم، بيان بعض الآيات ببعض الآيات الأخرى، بيان بعض الآيات ببعض الآيات الإيه؟ ببعض الآيات الأخرى. ماشي، الانتباه إلى التدابير الخاصة بالقارئ. فترك العجلة في تلقي القرآن الكريم يعطي الإنسان إيه؟ يعطي الإنسان فرصة إنه يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، يتأمل في كيفية بناء المعنى في كتاب الله عز وجل. فتجد وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها مثاني يعني يكرر. من أعظم فوائد تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى إنك أنت تعطي نفسك الفرصة إنك أنت تفهم، فتجد ما أجمل في موضع بين في موضع آخر، ما كان عاما في موضع خصص في موضع آخر، ما كان مطلقا في موضع قيد في موضع آخر، ما كان يعني في موضع لفت النظر إلى صورة تجد في موطن آخر لفت النظر إلى صورة أخرى. فإذا جمعت هذه الأجزاء بانت لك الصورة الكاملة. فهذا معنى عدم العجلة في تلقي القرآن الكريم، وهذه من الضوابط التي أشار إليها القرآن في التعامل معه. الأمر الثالث التهيئة النفسية لتلقي القرآن وقبول أحكام القرآن والعمل بها. ليه؟ لأنه أحيانا الإنسان لما بيكون داخل للقرآن بمقرر سابق، هي دي الفكرة اللي هي فكرة الاعتقاد قبل الاستدلال، إنك أنت تترك لنفسك، تترك نفسك لكتاب الله سبحانه وتعالى، تترك نفسك لكتاب الله عز وجل. ما يكونش الإنسان داخل يدور على اللي هو عايزه، ماشي على اللي هو عايزه، لأن القرآن حمال ذو وجوه كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. وقال الله تبارك، وقال قتادة رحمه الله تعالى: ما جالس أحد القرآن إلا خرج بزيادة أو نقصان. فممكن واحد يدخل إلى كتاب الله عز وجل ويضل، بس الضلال مش بسبب القرآن الكريم، وإنما الضلال بسبب نفسه، إنه هو داخل للقرآن الكريم أو داخل لكتاب الله عز وجل وهو يريد أن يحمل القرآن على إيه؟ أن يحمل القرآن على هواه. يجي يقول لك مثلا إيه الاحتفال من النصارى، ربنا بيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طب لا، طيب ماشي يا سيدي، لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم. طب ما في آيات أخرى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن تولي الذين كفروا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. طب ما في آيات أخرى كثيرة نهت أن يتولى الإنسان الذين كفروا، لكن هو بيدخل للقرآن بإيه؟ بيدخل للقرآن بمزاجه، الانتقائية هي فكرة الانتقائية اللي هي ربنا عبها على مين؟ ربنا عبها على أهل الكتاب. قال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بإيه؟ ببعض. يقول لك: ما ربنا يا عم كفر حرية الدين للجميع، لكم دينكم ولي دين. ومع ان الايه دي لا تدل، الايه دي ايه مفصله، يعني ايه لكم دينكم ولي دين هي ايه مفصله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سورتي الكافرون والاخلاص في فجر كل فجر في يوم، في صلاه في ركعتي الفجر، ركعتي السنه بتاعه الفجر، كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا سورتي الكافرون والاخلاص. ليه؟ لان سوره الكافرون فيها التوحيد العملي اللي هي التوحيد البراءه، لكم دينكم ده براءه من المشركين، وسوره الاخلاص فيها التوحيد العلمي، توحيد معرفه الله سبحانه وتعالى. يقول لك: ما ربنا بيقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما ربنا قال بعدها: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. فالانسان اللي حابب يضل هيضل والعياذ بالله، ويتركه الله عز وجل لنفسه وهواه. نسال الله تبارك وتعالى يعني ان يحجب عنا هذا الامر. فلذلك حمل القران على الهوى ده من الممارسات الخاطئه في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ان هو يريد ان يعني يجعل القران تابع لهواه، تابع لما جاء به. لان ممكن النتائج التي يتوصل اليها القارئ تكون معاكسه لرغباته، وهذا جزء من التحدي الذي يقع لقارئ القران الكريم. فربما والعياذ بالله يفشل في هذه المواجهه بينه وبين النص، بينه وبين القران الكريم. قال الله تعالى: ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيضا من الأمور أو من التدابير التي أشار إليها القرآن ترك الممارسات الخاطئة في التعامل مع القرآن الكريم، زي الجدل بغير علم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. التشغيب خلاص، يعني التشغيب على القرآن وخلاص. وقال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فهذه جملة من الأصول التي نبه القرآن إليها، التي نبه القرآن إليها. والحقيقة إن هذه الأصول ذكرها الأستاذ ياسر المطرفي في كتابه العقائدية وأثروها في تفسير القرآن الكريم، وهي من الأمور التي يمكن أن يتأملها الإنسان في كتاب الله. يعني لو واحد ختم القرآن 50-60 ختمة كده وحاول إن هو يستخرج هذه النصوص التي أشار إليها القرآن الكريم في كيفية التعامل معه، في كيفية إحسان التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، سيجد خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ: ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أصول التفسير في الآثار النبوية، اللي إحنا يمكن في الآثار النبوية آثار السلف الكرام، اللي إحنا يمكن أن نقول إن هي مرحلة الإيه؟ مرحلة التأسيس، اللي هي مرحلة التأسيس. مرحلة التأسيس ديت اللي هي مرحلة إن شاء الله نشوفه يعني نرسله لكم. المرحلة الأولى مرحلة أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف الكرام. يقول: إن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيرات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم إشارات إلى مسائل من هذا العلم، ويمكن تقسيم أنواع الآثار التي يستنبط منها أمثلة هذا العلم إلى أقسام. الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله. رحمكم الله. آثار نصت على مسائل من مسائله. الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائل النص. النص غير الإشارة. النص يعني إن كما سيأتي، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على القاعدة مباشرة، ماشي. الإشارة اللي هو التي تستنبط من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تستنبط من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خصوصا ما يقع من استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير. الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. يعني يستنبط منها، يستنبط يعني يستخرج. الاستنباط هو الاستخراج، والاستقراء هو الاستقراء ده هو ان انت تقرأ الكلام كله، يعني بتعبير يسير، يعني ان انت مثلا تيجي على كتاب او على مرحلة او على مفسر من المفسرين فتقرأ التفسير بتاعه كله، وتحاول انك انت تستخرج من تفسيره مسائل أصول التفسير عنده، مصادر مثلا أصول التفسير. المفسر ده بيعتبر الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير، ولا بيعتبر الإسرائيليات ليست من مصادر التفسير؟ المفسر ده بيعتبر التفسير النبوي حجة لا يجوز مخالفتها، ولا لا عنده التفسير النبوي زي باقي التفسير؟ فديت اسمها إيه؟ اسمها استقراء. يبقى أنا استقرأ كل كلام المفسر وأستخرج منه، أستنبط منه القاعدة الكلية التي دل عليها هذا الإيه؟ التي دل عليها هذا الاستقراء، الذي دل عليها هذا الاستقراء. وممن فعل ذلك، يعني ممن فعل ذلك من المعاصرين، الشيخ نايف الزهراني في كتابه الماتع الجميل الرائع، كتاب الاستدلال في التفسير، دراسة في منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يصلح، يعني اللي خلص معنا كتاب التحرير يصلح أن يقرأ هذا الكتاب، وهو كتاب جميل. طيب، المرحلة الأولى أصول. طيب، وإليك أمثلة على كل قسم. أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله، التي نصت على مسائل من مسائله. مسائله دي تعيد على إيه؟ مسائله دي تعيد على إيه؟ أيوة، عايدة على مسائله، يعني أصول التفسير، مسائل أصول التفسير. الأثر التي نصت على مسائل من مسائله: روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ يعني دي خاصة بي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن عمل بها من أمتي. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهي لكم إيه؟ عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، يعني التعب. أنا ما كنتش عارف إن التعب وصل إلى هذه المرحلة معاك. يعني تجد شأة، يعني أنت عندك شاة ممكن تتصدق بها، فقلت لا، أو تذبحها يعني فدية يعني، فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف إيه؟ نصف صاع. فنلاحظ إن دي نص مباشر. النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، في الأولى إحنا عندنا العموم والخصوص، عندنا العام والإيه؟ والخاص. العام والخاص اللي هو العام اللي يستغرق ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. خلاص؟ أقول مثلا الناس، كل الناس، الإنسان، كل الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لإيه؟ لفي خسر. دلت الألف واللام هنا الجمع المحلى بالألف واللام من صيغ العموم، العموم له صيغ، له صيغ. من صيغ العموم الجمع المحلى بالألف واللام. خلاص؟ طيب جميل. وفي شيء اسمه خاص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ده استثنى من العام، فأصبح المستثنى ده إيه؟ خاص من إيه؟ من عام. فهمتوا فكرة الخاص والعام أو العموم والخصوص؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا أشار إلى القاعدة الأساسية، أشار إلى القاعدة الأساسية. قال الرجل ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي، قال لمن عمل بها من أمتي. وقال في الثانية الصحابي أشار قال نزلت في خاصة وهي لكم إيه؟ وهي لكم عامة. ففي هذين المثالين نجد دلالة ظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. وذلك هذه القاعدة من أكثر القواعد استعمالا في أسباب النزول. صحيح أن العلماء اختلفوا فيها، يعني العلماء بعد كده اختلفوا في القاعدة دي، اختلفوا هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لكن اختلاف العلماء في هذه القاعدة ليست أو ليس في الـ الـ الـ الـ ليس في دخول غير السبب في صورة السبب، لا، وإنما اختلفوا في كيفية الدخول، اختلفوا في إيه؟ في كيفية الدخول. فاللي بيقولوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بيقولوا إن إحنا هندخله بالعموم، واللي بيقول إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بيقول ان احنا هندخله بالايه؟ لا، هندخله بالقياس. بيقول ان احنا هندخله بالقياس، يعني احنا ده الصوره، دي صوره السبب، والتاني هيدخل معاه بالايه؟ بالقياس، يعني هندخله قياسا عليه. هفهمك دلوقتي. الصحابي رضي الله عنه وارضاه، هي الايه ديت نزلت علشان الصحابي اللي حصل منه الموقف ده وخلاص. خلاص؟ طيب اللي عمل زي الصحابي هيدخل ازاي؟ هيدخل من داخل من الآية نفسها إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا نقول إن ده هو اتعمل زي الصحابي ده هو، والحالة دي تشبه الحالة دي، يبقى الحكم إيه؟ الحكم واحد. فدي الدخول بالقياس، والتاني الدخول بالإيه؟ بالعموم. والدخول بالعموم أقوى من القياس. الدخول بالعموم أقوى من القياس. خلاص؟ ولذلك النتيجة واحدة، يعني النتيجة في النهاية واحدة. يبقى دي الآثار التي نص، ده نصه هي ليها خاصة ولكم إيه؟ ولكم عامة. نزلت فيها خاصة وهي لكم إيه؟ وهي لكم عامة. طيب ثانيا الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائل مسائل مسائل إيه؟ أصول التفسير. صح، أصول التفسير. روى البخاري في صحيحه، لا، ما رواه الطبري بسنده عن أبي بشر، قال قلت لسعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، أهو عبد الله بن سلام؟ قال هذه السورة مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ قال وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، يقول من عند الله. يعني هذه قراءة سعيد بن ابن جبير، خلاص، ومن عنده علم الكتاب. طيب خلوا بالكم يا اخواننا، في آية ثانية أيضا أشارت إلى هذه المسألة، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فالعلماء اختلفوا في هذه الآية، بعضهم يقول المراد بهذه الآية موسى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول المراد بهذه الآية عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. اللي بيقول إن المراد بها بهذه الآية موسى عليه الصلاة والسلام، بيقول إن السورة ديت إيه؟ مكية، سورة الأحقاف سورة مكية، فعبد الله بن سلام ما كانش أسلم وقت ابن، فيبقى المراد بسورة، يبقى المراد بسورة، يبقى المراد بقوله سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، اللي هو مين؟ اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا، دي آية مدنية داخل سورة مكية، وبعضهم خرجها تخريجات أخرى، لكن المقصود إن حصل اختلاف بسبب مكية السورة وإيه؟ ومدنية السورة. وقال الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب. فهم قالوا عبد الله بن سلام، فقال لا، ده سورة الرعد ديت سورة ايه؟ سورة الرعد سورة عند سعيد بن جبير سورة مكية، يبقى ما ينفعش يكون المراد بمين؟ سعيد بن جبير رضي، ما يكونش المراد به عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، لان اسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة، والآية نزلت في مكة قبل الهجرة. طيب قال: ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير هو الصحيح، ويقول: هذا الأثر يشير إلى أهمية معرفة تاريخ النزول، وأن له أثرا في معرفة الصحيح من الضعيف من الأقوال. فسعيد بن جبير لم يرضى أن يكون المقصود بالآية عبد الله بن سلام، لأن إسلامه كان بالمدينة، والآية نزلت في مكة قبل الهجرة. قال: ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير هو الصحيح، وإن كان لا يمنع أن يدخل في معنى الآية غير ما نزلت من أجله أو ما أريد بها أولا. لذلك كان في تفسير قتادة لهذه الآية على قراءة عنده بفتح الدال ما يشير إلى العموم، ومن عنده، ومن عنده، ومن عنده، هكذا يعني على قراءة عنده، على قراءة عنده. إذا كان في تفسير قتادة لهذا الآية على قراءة عنده بفتح الدال ما يشير إلى العموم، وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن سلام من جهة العلم بالكتاب. فقد روى الطبري بسنده عن قتادة: ومن عنده علم الكتاب، قال: كان منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الدار. واضح كده؟ واضح المعنى؟ يبقى سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى إيه؟ إلى أهمية معرفة تاريخ النزول اللي هو مكية السورة ومدنية السورة في معرفة معنى الآية، وإنه ربما اختلف الترجيح بسبب الاختلاف في مكية الآية وإيه؟ ومدنيتها. ومما يحسن التنبه له أن ما يقع من استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير يشير إلى مسائل هذا العلم، لأن المستدرك يستدرك على ما يظنه خطأ، ويبين سبب الخطأ في القول، ويبين سبب الإيه؟ الخطأ في القول أو سبب الصواب في القول. يعني إيه الاستدراك؟ الاستدراك طبعا في كتاب، يعني في كتاب جميل ومهم للشيخ نايف الزهراني حفظه الله تعالى في هذا الامر، اللي هو اسمه استدراكات الايه، استدراكات السلف في التفسير. ماشي، استدراكات السلف في التفسير، هو له طبعتين، او الاستدراكات في التفسير، هو اشار الشيخ ليه الاستدراكات في التفسير، هو له طبعتين، طبعه قديمه اللي هي طبعه دار ابن الجوزي، وطبعه حديثه وهي اتم الطبعتين واولاهما بالاقتناء. طبعا الاستدراكات اللي هو اتباع القول الاول، الاستدراك هو اتباع القول الاول بقول ثاني يصلح خطاه او يكمل نقصه او يزيل عنه لبسا. زي ايه مثلا؟ الاستدراك في التفسير النبوي زي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لما نزلت: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لو احنا تأملنا في هذا الاستدراك النبوي اللي هو الحديث ده، هو سنجد ان مرتكز البيان النبوي، مرتكز البيان النبوي الكريم ما يأتي: واحد، الوحي ابتداء او تقريرا. اثنين، صحة المعنى لغة، لان الشرك من معاني الايه؟ الظلم، بل هو اعلى مراتب الظلم. ثلاثة، الاعتماد على ورود كلمة الظلم بذلك المعنى اللي هو معنى الشرك في مواضع كثيرة من القرآن. وذلك يقول إمام ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يجد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار، كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكما قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الآيات ومثل هذا كثير. رابعا، دلالة السياق على هذا الإيه؟ المعنى، وغيرها بقى من مسائل أصول التفسير. يبقى احنا ممكن نستنبط من الاستدراك الواحد عدة أصول. ممكن نستنبط من الاستدراك الواحد عدة أصول. مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قرأ قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال: قلت يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذا؟ يعني كيف الصلاح بعد هذا؟ ما هو من يعمل سوءا يجزى به ويروح في داهيه ولا يجد له من دون الله وليا نصيرا. فسيدنا ابو بكر كان منزع سيدنا ابو بكر الايه؟ ايه؟ لا، كان منزع سيدنا ابو بكر ايه؟ لا، كان منزع سيدنا ابو بكر ايوه الظاهر والعموم، الظاهر والايه والعموم، ده كان منزع ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ان من اداه العموم، من الفاظ العموم، من ديت من صيغ العموم: من يعمل سوء يجزى. فقال: يا ابا بكر، اما تهتم؟ يعني انت ما بتزعلش؟ يعني لا، الا يصيبك الهم؟ اما تحزن؟ اما تصيبك اللأواء؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فهذا بهذا. قال: فهذا بايه؟ بهذا. فواضح من هذا الاستدراك ان الصحابه او ان سيدنا ابو بكر نزع الى الايه؟ نزع الى العموم. ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه نزع الى العموم. وان النبي عليه الصلاه والسلام خصص لهم هذا العموم، الى غير ذلك مما يستنبط من الاستدراكات النبويه او استدراكات النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طيب، هل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هم ايضا استدركوا، يعني وقع منهم هذا الاستدراك؟ ايوه، وقع منهم هذا الاستدراك. حد يعرف يجيب مثال على استدراكات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ لا، زي مثلا حديث ابن عباس المشهور كذب نوح. حديث ابن عباس المشهور كذب نوح لما كان واحد اسمه نوح البكالي، ماشي، زي صحيح حديث علي بن ابي طالب مع ابن عباس، وزي اثر ابن عباس المشهور اللي هو كذب نوح. كان في واحد اسمه نوح البكالي بيقول ان موسى الخضر غير موسى بني اسرائيل. يعني موسى الخضر مش هو مين؟ مش هو سيدنا موسى يعني، ماشي. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كذب نوح. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آيات سورة الايه؟ في تفسير آيات سورة الكهف، وأنه ذكر موسى بني إسرائيل. فده نوع من أنواع الاستدراك. اللي يستفاد من الاستدراك ده كده يا عم حاتم، يستفاد ايه من الاستدراك ده في اصول التفسير؟ لا يستفاد منه انه اذا صح التفسير النبوي فلا كلام لاحد معه، انتهينا خلاص. لان ابن عباس قال ان هو كذب. ليه كذب؟ كذب بمعنى اخطا، يعني كذب نوف، يعني اخطا نوف. طب ليه اخطا؟ لانه خالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، إلى يعني إلى أشياء أخرى من استدراكات الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا مثلا من ضمن الاستدراكات اللطيفة يعني عن المطلب بن عبد الله قال قرأ ابن الزبير آية فوقف عندها أسهرته حتى أصبح، يعني في هو قرأ آية ففضل يفكر في الآية ديت وفضل سهران على الآية ديت لحد ما إيه يعني مش قفل المصحف وقال شكرا وخلاص وانتهينا، لا هو الرجل فضل يعني يفكر، ابن الزبير يعني فضل يفكر في آية أسهرته حتى أصبح. فلما أصبح قال من حبر هذه الأمة؟ قال قلت ابن عباس، فبعثني إليه فدعوته فقال له إني قرأت آية كنت لا أقف عندها. وده يا إخوانا أهمية الإيه؟ أهمية تكرار القرآن الكريم، يعني هو نفسه صحابة هو تقول أنا قرأت آية بس ما وقفتش عندها قبل كده، كنت لا أقف عندها وإني وقفت الليل عندها فأسهرتني حتى أصبح، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. يعني إحنا كده مشركين ولا إيه اللي حصل؟ قال ابن عباس لا تسهروا، يعني لا مش زي ما أنت إيه؟ مش زي ما أنت متصور، فإنا لم نعن بها. فقه وفطنة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة وترجمان القرآن، إنما عني بها أهل الكتاب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هو ابن عباس بقى بيستدل على صحة الفهم. وشوف ما في هذه ما في هذا الاستدراك من النصائح، يعني سبحان الله استدراك ابن عباس. أول شيء أشار إلى أهمية معرفة الخاص والعام، لأن قال إن الآية دي مش عامة زي ما أنت توهمت، وإنما هي آية خاصة. ثم أشار إلى منزعه في الاستدلال، فأشار إلى تفسير القرآن بالقرآن، نظائر هذه الآية. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهم يؤمنون هاهنا وهم يشركون بالله. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه نبهه على هذا المنزع، على هذا المنزع الجميل. واضح إخوانا؟ فاستدراكات السلف المقصود يعني أنه يمكن الوقوف عليها في كتاب الشيخ نايف ربنا يحفظه ويبارك فيه، يمكن الوقوف على هذه الأثر، خلاص اللي هي أثر الاستدراك. قال ومما يحسن إلى آخره، آثار يستنبط منها ثابتا، آثار يستنبط منها مسائل، من مسائل إيه؟ من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. يعني إيه الاستقراء؟ إنه إن إحنا أو نستقرأ تفسير عالم ونحلل هذا التفسير فنخرج بكثير من مسائل هذا العلم المنثورة فيه. وكما قلت لكم إن الشيخ نايف الزهراني عمل كده مع مين؟ عمل كده مع ابن جريج الطبري رحمه الله تعالى. ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة التقديم الأشهر من لغة العرب، تقديم الأشهر من لغة العرب. يعني أحيانا بيكون في اللغة العربية شيء مشهور معناه مشهور يعني، وبيكون لهذا اللفظ معنى آخر يعني أقل شهرة منه. وأحيانا ده بيحصل في الإعراب، يعني أحيانا ده ما بيحصلش بس في المعاني، لا وأحيانا بيحصل في الإعراب. زي مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فبعضهم يقول إن قتال فيه ديت مجرورة بحرف جر محذوف، وبعضهم له تخريجات أخرى، وبعضهم يقول إنه هو مجرور مجرور بالإيه؟ بالمجاورة، زي قول العرب هذا جحر ضب خرب، والأصل أن يقول هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، لكنه قال هذا جحر ضب خرب. طب خرب دي إيه اللي جره؟ قال لك مجرورة بالمجاورة، يعني هذه مجرورة بالإيه؟ بالمجاورة. فيقول لك ده برضو زي قول الله عز وجل ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال ديت مجرورة بالمجاورة مش مجرورة بحرف جر محذوف، اللي هو يسألونك عن الشهر الحرام يعني عن قتال فيه، ماشي؟ أو التوجيهات الأخرى للمعربين. فيقول لك إنه ما ينفعش أصلاً نحن نقول إن القرآن مجرور عن المجاورة، لأنه الأقل من لغة العرب، وإنما يحمل إعراب القرآن على الأشهر لا على الأقل، خلاص؟ زي كده مثلا في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا، يقول لك ان البرد دوت له معنيين في لغه العرب، من معانيه البرد اللي احنا نعرفه، ومن معانيه النوم، ومن معانيه الايه؟ النوم. فيقول لك بس النوم هو الاقل في لغه الايه؟ العرب، واذا اردت ان تحمل معاني القران فتحمله على الاشهر من لغه العرب. واضح؟ طيب، ومن امثله ذلك استعمال الطبري لقاعده التقديم الاشهر من لغه العرب في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله إلى آخر الآية. قال الطبري رضي الله عنه: والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرها قراءة من قرأ إن يدعون من دونه إلا إناثا، بمعنى جمع أنثى، لأنها كذلك في مصاحف المسلمين، ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. الحجة اللي هم الأغلب أو الأكثر عند الطبري رحمه الله تعالى، ولما بيستخدمها في التفسير بيكون مراد بها الطبقات الثلاثة اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال أبو جعفر وأولى، أبو جعفر ده اللي هو ابن جرير، وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل التي ذكرت بتأويل ذلك أو ذكرت بتأويل ذلك إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفته. فهو بنى الحكم على إيه؟ بنى الحكم على إيه؟ على اختياره في القراءة. تأويل من قال عنا بذلك الآلهة التي كان مشرك العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء كاللات والعزى ونائلة ومناه وما أشبه ذلك، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية. هو دي الفكره يا اخوانا، يعني انتبهوا للنقطه ديت وبراجعوا الايه ديت في التفسير عشان تعرفوا الطبري بيتكلم عن ايه. لان احنا طبعا مش كل لما هو الشيخ هيجيب مثال هنروح نرجع للتفسير ونشرح الكلام كله، فيعني ايه يعني حضراتكم هترجعوا للتفسير وتفهموا ان شاء الله. قال وانما قلنا ذلك اولى بتاويل الايه لان الاظهر من معاني الاناث في كلام العرب ما عرف بالتانيث دون غيره، فإذا كان ذلك كذلك، لما هو يكون مثلا الـ الأظهر من معاني الإناث، الأظهر أو الأشهر يعني من معاني الإناث بلغة العرب ما عرف بالتأنيث دون غيره، فإذا كان ذلك كذلك فالواجب توجيه تأويل، فالواجب توجيه تأويله الأشهر من معانيه. ومثل هذه القاعدة، لا القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسير السلف ومعرفة معاني مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتهم لها، وذلك مما يحتاج إلى إيه؟ وذلك مما يحتاج إلى استقراء. بداية المرحلة الأولى اللي هي يمكن أن نقول عنها مرحلة الإيه؟ التأسيس. المرحلة الثانية مرحلة التدوين الضمني. يعني مرحلة التدوين الضمني مش التدوين المستقل. عندنا التدوين قسمين، إما أن يكون التدوين تدوينا ضمنيا، وإما أن يكون التدوين تدوينا مستقلا. يعني الوقت علوم القرآن، علم علوم القرآن مثلا، علم علوم القرآن أول ما دون ضمنا، صح؟ بلاش علم علوم القرآن، علم التفسير نفسه. علم التفسير نفسه كان فيه مدونات ضمنية زي ضمن كتب الحديث، وكان فيه مدونات مستقلة زي التفاسير المستقلة، تفسير سعيد بن جبير أو غيره. علوم القرآن زي كده، علم مصطلح الحديث زي كده، في الأول بيبقى تدوين ضمني ضمن كتب معينة، وبعد كده بيفرد بالإيه؟ بالتأليف. هو بيقول إن ممكن إن إحنا نقول إن المرحلة الثانية مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير، ويمكن تقسيم الكتب التي تدل على هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: الأولى مقدمات المفسرين، الثانية بطون كتب التفسير، الثالثة كتب علوم القرآن، الرابعة كتب أصول الفقه. والشيخ زود في الطبعة اللي هي الجديدة زود فيها كتب اللغة، الخامسة كتب اللغة، الخامسة كتب اللغة، ماشي. وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات، خلاص. قال أولا مقدمات المفسرين، إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان، وإلا فالتدوين في التفسير إيه؟ تقدم، يعني التدوين في التفسير تقدم، لكن هو يقول إن أول تفسير كامل شامل ده حاجة كامل شامل غير أول مؤلفات في التفسير، فأول ما ألف في التفسير متقدم، مجاهد، سعيد بن جبير، رضي الله عنهم ورحمهم الله، وقد أشار الشيخ إلى ذلك في يعني كتب أخرى، وفي مقدمة في مقدمة مدخل موسوعة التفسير المأثور، إلى إيه، إلى أول من ألف في علم التفسير إلى آخره، وده مسألة أخرى. قال إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقدس بن شميل ومطبوع، وقد جعل مقدمة لكتابه ذكر فيها من انتخب أقوالهم من علماء التفسير، ثم مقدمة يحيى ابن سلام البصري المتوفى سنة 200 هجرية رحمه الله تعالى. يحيى ده هو تفسيره اللي وصل إلينا، مش تفسير كامل. تفسير يحيى نفسه ليس تفسيرا كاملا، إنما وصل إلينا بعض تفسير يحيى، ووصل إلينا مختصرات من تفسير يحيى. ومن المختصرات التي وصلتنا مختصر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ومختصر هود ابن محكم الإباضي. هذا التفسير اختصر تفسير يحيى، وابن أبي زمنين من أئمة أهل السنة، وده من أئمة الإباضية. ده الاتنين دول اختصروا تفسير مين؟ تفسير يحيى. ماشي، اختصروا تفسير يحيى، ولذلك يعني تفسير يحيى نفسه موجود منه قطعة يسيرة، لكن حققته الدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى، توفيت هذه السنة، وهي من العالمات المتخصصات في علوم القرآن ويعني مسائله وعلم التفسير، وهي توفيت رحمها الله تعالى في هذه السنة رحمها الله، فهي التي أخرجت تفسير يحيى رحمه الله تعالى. قال يحيى، أشار يحيى إلى مسألة العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها، وهي 12 علما عنده. قال يحيى: لا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة، المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول. طبعا الكلام ده مش موجود عندك صح؟ ايه؟ طيب. طيب. قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 تخصص، المكي والمدني إلى آخر الصفات التي ذكرها. ثم توالت مقدمات المفسرين بعدهما، ويغلب عليها ذكر مسائل من مسائل من أصول التفسير، زي مقدمة ابن جرير الطبري. بالمناسبة الشيخ مساعد الطيار له شرح مطبوع على مقدمة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يمكن الرجوع إليه. ثم مقدمة الراغب الأصفهاني، طبعا الطبري ذكر القول في وجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن، ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي، ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بالتفسير وما كان يفسره من الصحابة، ودي كلها مسائل إما من مسائل أصول التفسير، وإما من متممات أصول التفسير. خلاص. ثم ذكر مقدمة تفسير الراغب، والشيخ أيضا له شرح عليها، الشيخ مساعد له شرح على مقدمة تفسير الراغب، لكنها لم تطبع بعد. وذكر فيها عدة مسائل، زي مسألة إيه؟ الفرق بين التفسير والتأويل، هل في القرآن ما لا تعلم الأمة يعني تأويله، فصل في شرف علم التفسير، فصل في بيان الآيات التي يحتاج إليها المفسر، فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة إيه؟ بعبارة واحدة، اللي هي مسألة إيه دي؟ جواز إرادة المعنيين، مسألة اختلاف التنوع، مسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد، واضح؟ مقاتل إنما ذكر من انتخب أقوالهم من علماء التفسير، يعني هو ذكر شيء من متممات علم أصول التفسير، لكنه لم ينص في مقدمته على مسألة من المسائل. ماشي يا شيخ محمد؟ طيب. ثانيا، بطون كتب التفسير، هو ده اللي قصده الشيخ بالايه؟ اللي قصده الشيخ بالايه؟ بالاستقراء. بطون كتب التفسير اللي هو قصده الشيخ بالاستقراء، يعني لما نيجي نفسر أو لما نيجي عفوا نقرأ كتاب من كتب التفسير ننتبه إلى كلام مؤلفه عن أصول التفسير، ننتبه إلى كلام مؤلفه عن أصول التفسير. طيب، وقال منذ بدأ تأليف التفسير في عهد الصحابة وإلى عصرنا وكتب التفسير تتضمن جملة من أصوله، وإن كان يظهر في بعضها واضحا ويخفى في إيه؟ ويخفى في أخرى. سأكتفي بذكر مثالين، وذكر أيضا قاعدة التقديم الأشهر من لغة العرب في قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما، ثم ذكر يعني كلام الطبري والمقصود منه إيه، وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل أولى من إيه، من غيره. فدي اسمها إيه، قاعدة من قواعد أصول التفسير. كتب علوم القرآن: إن الناظر في تاريخ العلوم إلى آخره. قال: وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن ستجد أنها أشارت إلى جملة من مسائل أصول التفسير. الإمام الزركشي رحمه الله، طبعا علوم القرآن من أوائل من ألف فيها تأليفا جامعا الإمام البلقيني رحمه الله تعالى في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، ثم الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. من الأول؟ الزركشي الأول والبلقيني الأول، لأنهما كانوا في وقت واحد، العلماء مختلفين، وبعضهم يقول لا، أول واحد ألف في علوم القرآن تأليفا مستقلا هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، اللي هي الأولية. هم يعني المعاصرين اختلفوا فيها على أقوال، لكن من الأقوال المشهورة إن أول من ألف في علوم القرآن اثنين: الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في كتابه فهم القرآن، والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. وطبعا أبو عبيد متقدم عن الحارث، خلاص كده. وهذه المؤلفات لم تكن مؤلفات جامعة، يعني هي كانت مؤلفات بس ما كانتش جامعة، لكن أول من بدأ التأليف الجامع في علوم القرآن هو كتاب البلقيني رحمه الله، اللي هو مواقع العلوم من مواقع النجوم، ومعه كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام مين؟ الزركشي رحمه الله. وجي بعدهم على طول سيدنا الإمام مين؟ السيوطي رحمه الله، المتوفى سنة 911. السيوطي شاف كتاب البلقيني فألف عليه كتابين، الكتاب الأول اختصره من كتاب البلقيني اللي هي كتاب أصول التفسير، والكتب دي كلها مطبوعة. كتاب أصول التفسير اختصره من كتاب البلقيني، وألف كتاب زاد على كتاب البلقيني اللي هو كتاب اسمه التحبير في علم التفسير. التحبير في علم التفسير اعتمد فيه على كتاب مين؟ على كتاب البلقيني رحمه الله اللي هو مواقع العلوم، وكان لم يطلع بعد على كتاب مين؟ الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن. فلما اطلع على كتاب الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن ألف موسوعته الضخمة اللي هي الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله. وجاء بعده ابن عقيل المكي المتوفى سنة 1150 من الهجرة، فأخذ كتاب السيوطي اللي هو الإتقان في علوم القرآن، وألف أيضا كتابه الضخم الزيادة والإحسان في علوم القرآن. وصار عمدة الناس في كتب علوم القرآن الثلاث كتب دي: البرهان في علوم القرآن، والإتقان في علوم القرآن، والزيادة والإحسان في علوم القرآن. وكتاب البلقيني تأخرت طباعته، وأيضا كتاب الزيادة والإحسان تأخرت طباعته، يعني الاثنين دول تأخرت طباعتهما، فلذلك ما تلاقيهمش كثير في كتب علوم القرآن. لكن هذه الكتب الأربعة هي الكتب يعني الأساسية أو الأصلية يمكن أن نقول في علوم القرآن، اللي هو مواقع العلوم، وبعدين البرهان في علوم القرآن، وبعدين إدخال في علوم القرآن، وبعدين الزيادة والإحسان في علوم القرآن. الزركشي رحمه الله ذكر في النوع 41 معرفة تفسيره وتأويله، يعني تفسير القرآن وتأويله، الفرق بين التفسير والتأويل، أمهات مآخذ التفسير، أحسن طرق التفسير. السيوطي استفاد من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي هي اسمها إيه مقدمة شيخ الإسلام؟ مقدمة في أصول التفسير، بس مش هو اللي سماها كده، سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. واستفاد منها السيوطي، وممن استفاد منها أيضا مين من المفسرين؟ الإمام ابن كثير رحمه الله. الإمام ابن كثير خد مقدمة شيخ الإسلام تيمية وحطها في كتاب التفسير، يعني مقدمة ابن كثير، ابن كثير له مقدمتين بالتفسير، فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن، وطبع مفردا وطبع داخل التفسير، وكان في الأول، كان في آخر التفسير، وبعدين قدموه في أول التفسير، خلاص؟ اللي هو كتاب فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله تعالى. وله مقدمة لكتابه، معظم هذه المقدمة مأخوذ من مقدمة شيخه اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إمام ابن كثير من تلامذة شيخ الإسلام، ومن تلامذة تلامذته أيضا، يعني هو أخذ عنه وأخذ عن تلامذته أيضا، وهو زوج بنت الإمام العظيم أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. طيب النوع 41 فين يا سيدي؟ معرفة تفسيره وتأويله، النوع 41 معرفة تفسيره وتأويله، يعني ذكر في جملة هو ده النوع 41. هو أصلا الأئمة دول اللي هو البرهان والإتقان عملوا أنواع لعلوم القرآن، فأقول لك النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، النوع العشرين، النوع الحادي والأربعين، هكذا يعني. هو ده المقصود بالنوع الحادي والأربعين، معرفة تفسيره وتأويله، وذكر جملة من مسائل أصول التفسير. طيب واضح؟ والإمام ابن عقيل المكي ذكر علم شروط المفسر وآداب المفسر وقواعد مهمة يحتاج إليها المفسر. طيب رابعا، كتب أصول الإيه؟ كتب أصول الإيه؟ الفقه، كتب أصول الفقه. طيب كتب أصول الفقه، خلوا بالكم يا إخوان، من المسائل اللي تنتبهوا لها المهمة جدا، إن طبعا كتب أصول الفقه مؤلفة قبل التأليف في علوم القرآن، وقبل التأليف أيضا في علوم الإيه؟ في علوم أصول التفسير. ولذلك مساحات الاشتراك بين كتب أصول التفسير وكتب علوم القرآن، وبين كتب أصول التفسير وبين كتب أصول الفقه، بين كتب أصول الفقه وكتب علوم القرآن، وبين كتب أصول الفقه وكتب أصول التفسير، مساحات مشتركة، وده اللي بيعنيه العلماء بالتداخل بين الإيه؟ بين العلوم. وممن بحث ذلك من المساحات المشتركة دي الشيخ فهد الوهبي حفظه الله تعالى في كتابه المسائل المشتركة بين علوم القرآن و بين علوم القرآن وأصول الفقه. وذكر، والحقيقة طبعا ده بحث ممتع ومهم انه يطلع عليه طلبة علوم القرآن، لأن الشيخ ذكر مسائل مشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، وذكر ما تميز به علماء، ما تميز به علماء علوم القرآن، وما تميز به علماء أصول الفقه. والحقيقة إن الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى من أوائل الناس اللي أشاروا إلى هذه المسألة، وقد ذكره الشيخ فهد الوهبي وذكر فضله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، أشار لذلك في مقالة مهمة جدا اللي هي مقالة العموم والخصوص. الشيخ مساعد الطيار له مقالة عن العموم والخصوص، ذكر فيها الفرق بين تناول علماء أصول الفقه لهذه المسألة وتناول علماء التفسير لهذه المسألة، يحسن أن ترجعوا إليه. وممن بحث أيضا المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه أخونا الشيخ محمد حسين الأنصاري حفظه الله تعالى، ويعني أخذ بها أظن درجة الدكتوراه قريبا، يعني أظن السنة دي أو السنة اللي فاتت، يعني أظن السنة دي أخذ بها درجة الدكتوراه المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه، ولما تطبع بعد، نسأل الله عز وجل أن هو يبارك له ويطبعها إن شاء الله بإذن الله. ومن أنفس من طرح، يقول الشيخ يعني، ومن أنفس من طرح مسائل في أصول التفسير الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، خصوصا في القسم الذي عقده عن الكتاب، وهذا القسم شرحه الشيخ مساعد الطيار، شرحه الشيخ مساعد الطيار وطبع في مركز تفسير اللي هو قسم الكتاب من الموافقات، وما عقده في الاختلاف، ويمكن استخراج، هو زود بقى، ويمكن استخراج بعض المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه من كتب أصول الفقه، من كتب أصول الفقه. وذكر هنا مسألة، وأنا قلت لكم إن الشيخ محمد حسين الأنصاري بحث هذه الايه بحث هذه المسألة، وإن لم تطبع الرسالة بعد، لم أطلع عليها يعني، لكن شفت العنوان. وزود الشيخ بقى هنا كتب اللغة، قال كتب اللغة متنوعة، فمنها ما هو في بيان مفرداتها، ومنها ما هو في بيان أساليب العرب في خطاباتهم، ومنها غير ذلك. وهنحاول إن شاء الله إن إحنا نصور لكم الصفحتين دهمت، ونرفعها لكم على قناة الكناشة إن شاء الله، وصورها مع الشيخ، وصور الصفحتين الثلاث صفحات دول الجماعة دول، ونرفعها لهم إن شاء الله. دي زيادة من الشيخ تبقوا تقرأوها إن شاء الله. طيب المرحلة الثالثة هي زيادة الشيخ، طبعا يعني ذكر بس كتب اللغة، وذكر أمثلة يعني ذكر أمثلة من كتب اللغة، إنه إزاي ممكن يستفاد منها في كتاب في أصول الإيه، في أصول التفسير. طيب المرحلة الثالثة مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. يقول بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث، أيوة هو ده اللي الشيخ ذكره بقى، ربنا يحفظه ويبارك فيه، إن الشيخ قال بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات، ده اللي احنا إيه قدمنا به، اللي احنا قدمنا به خالص، وفي أحاديث نبوية، ثم في آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم بدأت تظهر مسائله شيئا فشيئا، حتى صار علما متميزا له كتبه الخاصة. طبعا في ناس بتنزع في المسألة دي، لكن ما علينا منه، ان هي ان اصول التفسير لي يعني لا، هو علم متميز، حتى وان شابه ما شابه يعني، حتى وان كان في مشاكل في بناء هذا العلم، لكن هو خلاص اصبح علما واصبح له كتبه. نحاول ان احنا نصحح هذه المسيره لكن ما نهدمهاش. وقد سبقت الاشاره الى الفرق بين علوم القران واصول الفقه، ولذا فان النظر هنا الى الكتاب الذي يشتمل على مسائل اصول التفسير او تغلب عليه، سواء كان في مسماه أصول التفسير أم لم يكن. وعلم أصول التفسير كما سبق بدأ شيئا فشيئا حتى صار علما متميزا له كتبه الخاصة. خلوا بالكم بقى معايا خلوا، ومن أبرز كتب أصول التفسير مقدمة مين؟ مقدمة ابن تيمية رحمه الله تعالى. مقدمة ابن تيمية، خلوا بالكم، مقدمة في أصول التفسير اسمها كده، مقدمة ابن تيمية اسمها مقدمة في أصول التفسير، ليست من تسمية ابن تيمية رحمه الله، وإنما هي من تسمية مفتي الحنابلة الشيخ جميل الشطي رحمه الله تعالى. الشيخ جميل الايه الشطي، والذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله إلى تسميتها بهذا الاسم، إلى جانب موضوعها بالطبع قول ابن تيمية في فاتحتها، فقد سألني بعض الإخوان أن الإخوان اللي هم الإخوة يعني، فقد سألني بعض الإخوة عشان ما حدش يعني يكون يعني دماغه فيها حاجة، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، نسأل الله أن يفك كرب المكروبين، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. والقواعد الكلية ده كلام الدكتور عدنان زردور في مقدمة تحقيقه لمقدمة ابن تيمية، والقواعد الكلية هي التي يعبر عنها بالأصول، وإن كان لا مانع من أن تسمى مقدمة في قواعد التفسير، بس هي خلاص اشتهرت بمقدمة في إيه؟ في أصول التفسير. لكن عموما ديت ليست تسمية مين؟ ليست تسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليست تسمية شيخ الإسلام، والشيخ مساعد أشار إلى ذلك أيضا. خلوا بالكم يا إخواننا، هذه المقدمة يعني اكتبوا المسألة دي، إن هذه المقدمة اللي هي مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان لها الحظ الأكبر في رواج هذا المصطلح، في رواج مصطلح إيه؟ في رواج مصطلح أصول التفسير، كان لها أكبر الحظ في رواج هذا المصطلح، وكان لها دور رئيس في بلورة أغلب موضوعات أصول التفسير، مع إنها أصلا ليست من تسمية شيخ الإسلام، وهذا من بركة هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه، هذا من بركة هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. لكن أول ظهور لمصطلح أصول التفسير كان مع الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1176 من الهجرة، في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير. الإمام الدهلوي الهندي اللي هو احمد بن عبد الرحيم الفاروق الدهلوي الهندي ابو عبد العزيز الملقب شاه ولي الله، فقيه، وهو فقيه حنفي من المحدثين رحمه الله تعالى. قال عنه صاحب فهرس الفهارس: احيا الله به وباولاده واولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنه بالهند بعد مواتهما، وعلى كتبه واسانيده المدار في تلك الديار رحمه الله تعالى. له كتاب الفوز الكبير اللي هو معانا الفوز الكبير في اصول التفسير، وهو من الكتب المدرسيه الى زمان الناس هذا عنده، وفتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير، وهذا ايضا الكتاب ده مطبوع والكتاب ده مطبوع. ده اول ظهور لايه؟ لمصطلح اصول التفسير، اول ظهور لمصطلح اصول التفسير. وبعده طبعا توالت المؤلفات المعنونه باصول التفسير. هو ذكر الشيخ ان هو كتبه بالفارسيه، وله تعريبات من احسنها تعريف سلمان الحسيني الندوي، وقد ذكر في العلوم القرآنية الخمسة علم الأحكام إلى آخره. المهم ذكر في مسائل متعلقة بأصول التفسير، وذكر في أيضا بعض المسائل التي ليست متعلقة بأصول التفسير. ثم ذكر الشيخ بعد كده كتب المعاصرين، يعني ثم ذكر بعد ذلك كتب المعاصرين، فذكر، لكن إحنا نذكر بعض المسائل التي تركها الشيخ. من الكتب التي تركها الشيخ كتاب الإكسير في أصول التفسير، وده اسمه كده الإكسير في أصول التفسير. لمين؟ لمحمد صديق خان القنوجي رحمه الله تعالى، أبو الطيب القنوجي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن، وكتاب نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. وهو متوفى سنة 1296 من الهجرة. اسمه إيه الثاني الدهلوي؟ متوفى سنة كام؟ 1176. ده متوفى سنة 1296، وهو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب، وهو من رجال الإصلاح الإسلامي. يعني كان ولد في قنوج، دي بلد بالهند، ونشأ وتعلم بها وانتقل إلى دهلي فأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى بهوبال ومنها إلى الحجاز في حج، وجاور نحو 8 أشهر، يعني قعد في الحرم 8 شهور، ثم عاد إلى بهوبال واستوطنها، واستوزر وناب، وتزوج بملكة إقليم جهان، مش عارف بين الدكن أو جهان بيكم اسمها كده يعني، ولقب أمير. المهم يعني إن هو له كتب، يعني المهم كان ملك ونفع الله به وطبع كتبا كثيرة من كتب العلم في هذه البلاد. الكتاب الثاني أيضا شرح مجموعة من 3 رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه. ده برضو بظهور للمصطلح هو لمين؟ لمحمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. هو علامة كبير مشهور من أئمة الشام في علوم الدين وفنون الأدب رحمه الله تعالى. وأيضا خلوا بالكم من الكتب اللي ظهرت في المرحلة دي لكنها لم تعنون بأصول التفسير، وهي في أصول التفسير حقيقة، كتاب اسمه التكميل في أصول التأويل. كتاب اسمه ليه؟ التكميل في أصول التأويل للإمام المعلم الفراهي رحمه الله. أيوة، للشيخ الفراهي، أحسنت يا أحمد، للمعلم الفراهي. التكميل في أصول الإيه؟ في أصول التأويل للفراهي، المتوفى سنة 1349، وده إمام ضخم، الإمام الفراهي ضخم. وأنا لي مقالة منشورة في موقع النور القرآن عن الفراهي ده، عن الفراهي رحمه الله تعالى ورضي عنه. له كتاب اسمه التكميل في أصول التأويل، وده قريب من مفهوم أصول التفسير. ومن أوائل أيضا من كتب في تحت هذا المصطلح الشيخ مساعد الطيب حفظه الله، اللي هو فصول في أصول التفسير. وطبعا هو الشيخ ذكر بعض الكتب المعاصرة، منها كتاب الركيزة، يعني برضو يعني أو متن الركيزة في إيه، متن الركيزة في أصول التفسير، وكتب أخرى من أواخر ما خرج كتاب المغني في أصول التفسير للأستاذ الدكتور فهد الرومي حفظه الله تعالى. ويمكن الرجوع إلى هذه المؤلفات في كتاب أصول التفسير في المؤلفات، يعني اللي حابب يتوسع في المؤلفات المعنونة بأصول التفسير فليرجع إلى كتاب أصول التفسير في المؤلفات، وهناك كتاب آخر أيضاً اللي هو كتاب أصول التفسير في آراء المتخصصين، في آراء المتخصصين، وهما من إصدار أو من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية، نفع الله عز وجل به. وظهرت بعد ذلك كتب كثيرة، طبعاً بعضها رسائل جامعية، زي كتاب اختلاف السلف في التفسير، زي كتاب الاستدراكات، زي كتاب الاستدلال في التفسير، زي كتاب قواعد التفسير، قواعد الترجيح، كل ديت من الكتب التي تدخل تحت علم أصول، تحت علم أصول التفسير. بهذا نكون قد أتينا على المبحث الثاني من الكتاب، ونكون قد أنهينا الفصل الأول من هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما يعني نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.